الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام، وبعد، وصل بنا المطاف إلى الفعل المتصرف. احنا المرة اللي فاتت خدنا الفعل المعتل، قلنا مثاله أجوف وناقص ولفيف مقرون ولفيف مفروق، خدنا الفعل الصحيح، وخدنا الفعل اللازم، وخدنا الفعل المتعدي لمفعول واحد، والمتعدي لمفعولين، والمتعدي لثلاثة مفاعيل، ووصل بنا المطاف إلى الفعل المتصرف. الفعل المتصرف هو الفعل الذي يأتي على أكثر من صورة، يأتي على الماضي والمضارع والأمر في الصور الثلاثة بتاعت الفعل. يبقى الفعل المتصرف بيجيني ماضي زي ضرب يضرب اضرب، ضرب ماضي، يضرب مضارع، اضرب أمر، أكل يأكل كل، شرب يشرب اشرب، وهكذا. الفعل المتصرف هذا نوعان: الفعل المتصرف هذا نوعان، في متصرف تام التصرف، فعل متصرف تام التصرف، وفي فعل ناقص التصرف، في فعل تام التصرف وفعل ناقص التصرف. فالفعل التام التصرف زي اللي خدناه ده، ضرب يضرب اضرب، جاي على ثلاث صور: ماض ومضارع وامر. ناقص التصرف بيجيني اما ماضي ومضارع فقط، او مضارع وامر فقط. يا احمد البتاع اللي جوه خدها اللي. يبقى ناقص التصرف يجيني إما ماضي ومضارع فقط، أو مضارع وأمر فقط. طيب الماضي والمضارع فقط زي إيه؟ زي كاد يكاد، كاد ماضي ويكاد مضارع، يجي أمر؟ لا ما يجيش أمر. واحد يقول لي طب كد، كد أهي أمر أهي، يقول له لا، كد ليست أمرا، كد يعني ده فعل آخر من الكيد. لكن احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على أفعال المقاربة، يعني كاد يعني أوشك أو قربة، لكن كد من الكيد. لكن كاد لا تأتي إلا في الماضي والمضارع فقط اللي هي أوشك، يعني كاد يكاد، أوشك يوشك، وما فيش أوشك في اللغة العربية، ما يجيش أمر أبدا. طيب عندي مضارع وأمر فقط، يعني ما يجيش ماضي خالص، زي دع يدع، ذر يذر، والاثنين بمعنى واحد يعني اترك، يعني دع يدع ذر يذر. يبقى إذن إيه؟ ناقص التصرف إما يجيني ماضي ومضارع، وإما يجيني مضارع وأمر. يبقى عندنا كده الفعل المتصرف بنقسم إلى قسمين: تام التصرف وناقص التصرف. تام التصرف يعني يأتي على الصور الثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. تقول مثلا قرأ يقرأ اقرأ، أكل يأكل كل، يبقى اسمه تام التصرف. ناقص التصرف على صورتين: يجيني ماضي ومضارع، ماضي ومضارع فقط، وما يجيش إيه أمر، والكاد يكاد، أوشك يوشك، ويجيني مضارع وأمر، ما يجيش ماضي، زي دع يدع، دع فعل ماضي، دع يعني اترك، يدع فعل مضارع، ذر يعني اترك ايضا ويذر، لكن ما يجيش ايه ابدا ماضي، ما فيهوش ايه، ما فيش ودع وزر، لا ما فيش في اللغة العربية كده. طيب عايز واحد اخ، عندنا بعد كده الفعل الجامد عكس المتصرف. الجامد يأتي على صورة واحدة فقط، ألون، ما فيش غيرها، زي إيه؟ ليس وعسى ونعم وبئس. يا ريت يكون معانا كشكول بنكتب فيه عشان نقدر نذاكر منه. الفعل الجامد يأتي على صورة واحدة زي ليس وعسى ونعم وبئس، كلها على صورة الماضي فقط. يعني ليس فعل ماضي، وعسى فعل ماضي، ونعم فعل ماضي، وبئس فعل ماضي. لا تأتي على مضارع ولا أمر، يعني ما فيش ايه، ما اقدرش اي فعل من الافعال الاربعه دول اجيبه في المضارع ايه او في الامر. يبقى كده احنا ايه، خلصنا الفعل المتصرف والفعل الجامد. عايزين اخ من الاخوه الافاضل الكرام او اخت من الاخوات الفضليات تقول لنا الكلمتين اللي قلتهم انا ده، اتفضلوا.